السؤال عندكم كلكم. يقول السؤال: ما تعريف دين الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ عند إخواننا في رحبة المسجد: نعم أنت أهل لها، قل: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبدع وأهلها. جزاك الله خيرا، أحسنت. طيب، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، ومن البدع وأهلها. والبدع على قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. وهل كلها ضلال؟ الجواب: كلها ضلال. فماذا ستقول يا أخانا أنت؟ قم. ما اسمك؟ عبد المجيد. السؤال يقول: أليس يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وعمر بن الخطاب قال: نعمة البدعة هي. فماذا ترد عليهم؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا نص في عموم تحريم البدع وأنها ضلال. وقول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هي، البدعة اللغوية، أي أنها فعلت ولها مثال سابق. والبدعة التي نهى عنها الشارع هي ما فعلت وليس لها مثال سابق. فإن مناسبة قول عمر أن الصحابة أنه جمع الصحابة على إمام واحد وهو أبي ابن كعب يصلي بهم صلاة القيام، هل هذا الأمر الذي فعله عمر بن الخطاب أمر محدث أتى به من عنده، أم صلاة القيام والتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لها أصل في الشرع، فعلها ليلتين ولم يخرج لهم الليلة الثالثة خشية أن تفرض عليهم. جزاك الله خيرا يا أخانا عبد المجيد. طيب، إذن البدع ضلال كلها، وهي درجات بعضها، بل أقول هي دركات بعضها تحت بعض. وسلفنا رضوان الله عليهم قد كانوا على حذر كبير من البدع ومن أهلها، ولهم عبارات عظيمة في مجانبة أهل البدع. ماذا تحفظ منها أنت؟ قم. السلفي أنت؟ نعم، سلفي. ما معنى سلفي؟ تتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم من؟ على فهم السلف الصالح. ما المراد بالسلف الصالح؟ أكثرتم علينا، السلف الصالح، السلفيون، أنتم أكثرتم علينا. ما معنى السلف الصالح؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومن؟ والتابعون ومن؟ وتابع التابعين تقصد القرون المفضلة؟ القرون المفضلة من الذي أثنى عليها؟ أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن لما تقول أنا سلفي أفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. من خير سلف الأمة؟ القرون المفضلة، وما عليه الأئمة المشهود لهم بالخيرية. أحسن تحفظ بعض عبارات السلف في التحذير من أهل البدع. قل تعال محمد. أخوكم لا يحفظ عبارات السلف في التحذير من أهل البدع. قم يا عمار اجلس. قال عبد الله بن مسعود: لا تجالسوا أهل الأهواء. أنا أحب من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم مجالستهم أنصق من الجرب. نسأل الله العافية. استريح أنت، ماذا تحفظ؟ قم. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. فقد قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. استريح، جزاك الله خير. نعم، هذه الجهة أفيها من يحفظ عبارات السلف في التحذير من البدع وأهلها فليقل: ها أنا ذا. قم. من قائلها؟ أأكل مع يهودي أو نصراني ولا أأكل مع صاحب بدعة. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق غيره. نعم، استريح، خلاص لك عناية بهذا الباب. نعم، قم. نعم، ما سمعت، ما سمعت ما قلت، جزاك الله. ارفع صوتك. قال إبراهيم النخعي: إياكم ومجالسة أهل الأهواء. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب وتذهب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. أحسنت، جزاك الله خيرا، هذا قدر كافي. سأقرأ. قال: المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة. ما دليلك يا محمد على أن أركان الإسلام خمسة؟ قم. ما دليلك؟ قم. ها؟ حديث عبد الله بن عمر ما هو؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحسنت. وصوم رمضان. طيب، تقدم معنا شروط لا إله إلا الله، وقلنا أنها سبع. من يسردها؟ من يستطع سردها؟ قم يا مجد، قم. العلم المنافي لإيش؟ العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، المحبة المنافية للبغض، الصدق المنافي للكذب، الانقياد المنافي للترك، أظن الإعراض، الانقياد المنافي للإعراض، القبول المنافي للرد، الأخلاص المنافي للشرك. طيب يا أخانا مجدي جزاك الله خيرا. طيب، لا إله إلا الله نفي وإثبات، أين موضع النفي؟ لا إله، وأين موضع الإثبات؟ قم، السؤال عندك أنت يا صاحب الإمامة، قم. السؤال يقول: هنالك طائفة عند ذكرها لله تردد لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله، أظن نحو حتى أحيانا 100 مرة، ثم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. هذه الطائفة تعرفها؟ تعرفها؟ من هم؟ الصوفية. هذا الذكر مشروع محدث، وهذا الذكر بهذه الصورة يعتبر كفرا؟ لا يعتبر كفرا. اجلس. نعم، تعال تعال. طيب، ما أدري إيش هو السؤال، وين نحن؟ لا إله يكررها في الذكر مرارا وتكرارا، لا إله لا إله. هذا قوم الأخير، قوم أحسنت، يعتبر كفرا لأنهم فصلوا الإثبات عن النفي، ولا يجوز هذا الفاصل، ينبغي الوصل، لا إله إلا الله. لكن تقول لا إله، هذا نفي محض، هذا نفي محض خالص، فانظر أين يصل الهوى بأصحابه، وانظر أين تصل البدعة بمحدثيها. هذا كفر، ولا يلزم من قولنا أن هذا كفر أنهم كفار، فانتبه. طيب، إذا نفي وإثبات ولا يجوز الفصل بينهما. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع. فيه رد على أهل البدع الذين اتخذوا طرقا وسبلا ومناهج يتعبدون الله بها ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإقام الصلاة، هذا ركن من أركان الإسلام، بل هو من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالله عز وجل في مواضع كثيرة أمر بإقامتها، وجعل من أوصاف أهل النار لم نكن من مصلين، والله وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالصلاة أمرها عظيم في الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الخالق بعد تحقيق الإسلام. وأما فيما يتعلق بحقوق المخلوق فالدماء. إقامة الصلاة على أي صفة؟ هل هي على دين الأجداد والآباء؟ هل هي على العادات؟ نعم. كيف تحسن إقامتها عندك أنت؟ قم. كيف تعرف أنك أحسنت إقامتها؟ القائل صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طيب نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القائل فيما يتعلق بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كثير من الناس يتبعون في هيئة صلاتهم ما ألفوا من صلاة الآباء والأجداد، ولو جئت له بأدلة كثيرة أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو متعلق بما عليه الآباء والأجداد. وهذا التعلق في اتباع الآباء والأجداد ذكره ربنا من أعذار المشركين، فماذا قال؟ قم. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. فإذا فيه أن هذا من أسباب إعراض هؤلاء عن دين الإسلام، أنهم تعلقوا بما ألفوه من الآباء والأجداد. تفضل، جزاك الله خيرا. طيب، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة أن تتعبد الله عز وجل ببذل مال مخصوص، أن تتعبد الله عز وجل ببذل مقدار واجب في الأموال الزكوية المستحقة، ببذل مقدار واجب في الأموال الزكوية المستحقة أو المستحقة، يعني المقدار الواجب ما قرره الشرع في زكاة المال أو في زكاة عروض التجارة، زكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، زكاة الخارج من الأرض، عرفتم؟ فإن الشرع جاء بأنصبة محددة، إذا كانت الزكاة في المال فربع العشر، وإذا كان الزكاة في عروض التجارة فإنها تقوم، وعروض التجارة المقصود به ما يعد للبيع والاتجار به، على خلاف بين أهل العلم في وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. كذلك الخارج من الأرض فإنه مقدار إخراج الزكاة يدور بين العشر ونصف العشر بحسب ما يسقى به، إن كان يسقى من المدنيات وآلات السقيا الآبار فنصف العشر، وإن كان يسقى من الأمطار ونحوها فإنه فيه العشر. وهذا يدلك على أن هذه الأنصبة هي محددة بتحديد الشارع لها. وكما أن الصلاة هي عبادة البدن فالزكاة عبادة المال، الزكاة عبادة مالية، كما أن الصلاة عبادة بدنية. نعم. خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه الزكاة حق مستحق لمن؟ للفقير. على من؟ على المسكين. فهل هذا المسكين يعطيها منة تفضلا أم هو حق واجب؟ هو حق واجب. ولذلك أيضا قد جعل الله لها مصارف محدودة بخلاف الصدقات التطوع، فإنها تجوز للغني والفقير. أما الزكاة التي أوجب الله إخراجها فمصارفها ثمانية قد ذكرت في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. إذن كم مصرف؟ ثمانية مصارف. والزكاة بارك الله فيكم هي تعتبر تعايشا بين المسلمين لطلب حياة كريمة. نحن فضلنا بعضهم فوق بعض وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والله من حكمته أن جعل غنيا وفقيرا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولذلك الغني ينبغي له أن يتفقد الفقير حقا واجبا لا منة له فيه، وذلك عند حولان الحول. بالنسبة لماذا؟ لزكاة الأموال. أما زكاة الخارج من الأرض فآتوا حقه يوم حصاده. طيب ولا ما هو طيب؟ طيب. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وسميت الزكاة لأن تزكو بها النفس من الشح والبخل، فالمال محبب للعبد، المال محبب للعبد. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالمال محبب للعبد وهو يشح به. وتحبون المال حبا جما. قال: وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن شرطها أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول إذا كانت الزكاة زكاة مال. أما إذا كان زكاة الثمار التي تخرج من الأرض فإنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا في نصابها. أما في أجلها والحال التي تخرج فيه في الزمن فإنه إذا كان يوم الحصاد. عرفتم يا إخوة أو لا؟ نعم. الزراعة. نعم. يعني إذا كان في المزروعات فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق كم؟ ستون صاع. الصاع كم؟ أربعة أمدار. طيب. وأما فيما يتعلق في الزمن هل يشترط لها الحول؟ المزروعات الثمار. الجواب لا، وإنما يوم حصاده. بخلاف زكاة المال فإن لها نصاب ولها حول، والمقدار الواجب فيها ربع العشر، وتلك تدور بين العشر ونصف العشر. الحيوان له مقادير معلومة من الإبل في الإبل البقر والغنم. لا لا، الزكاة تكون في الأنعام على الأنصبة المعروفة، وأيضا إذا كان المرء يقتني أشياء فليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. إذا كان المرء يقتني أشياء قنية لاستعماله فإنها ليس فيها زكاة. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهل يعطى آل محمد من الزكاة؟ الجواب: لا يعطى. لماذا؟ نعم، نحن آل محمد لا نأكل الصدقة، وأيضا إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته نزههم الله عن الصدقة. طيب، ايش قال؟ من يأخذون؟ كانوا يقبلون الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. طيب، قال: وصوم رمضان. الصوم هو الإمساك. في الاصطلاح: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم قد يجري على المعنى اللغوي وقد يجري على المعنى الاصطلاحي. الاصطلاحي ما هو؟ هو الإمساك عن جميع المفطرات، وفي بعضها هو الجماع، على هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب. تعريف قاصر أم لا؟ قاصر، لأنه أهمل مفطرا عظيما وهو الجماع في نهار رمضان، لأنه يوجب الكفارة المغلظة. ما هي؟ نعم، صيام 60 يوما. نعم، فحديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، احترقت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال: هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. فانتقل به إلى إطعام 60 مسكينا. نعم، فإن كان التعريف كما سمعت هو الإمساك عن جميع المفطرات. المفطرات: الجماع، الأكل والشرب عمدا. لماذا قلنا عمدا؟ قل. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، يعني لا شيء عليه. إذن يشترط في المفطرات أن يكون متعمدا، أما الناسي فلا يفطر بذلك. طيب، عندنا الجماع، وهل تقع الكفارة على الرجل أو على المرأة أو على كليهما؟ نعم، فيها تفصيل ولا تفصيل؟ تفصيل، هذا اليمن يقولون هكذا، الله يصلحهم. نعم، عند من يقول أنا؟ قم، أين عمامتك اليوم؟ قم. ترضى؟ الله يصلحك على التعبير الذي ليس فقهيا. أقول بارك الله فيكم، المرأة إن طاوعته في هذا فهي كذلك عليها كفارة، وإن كانت مكرهة فلا، على الرجل فقط. ومن المفطرات أيضا التقيؤ عمدا، من استقاء من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. إذا من تعمد القيء فإنه يفطر، أما من غلب عليه من ذرعه القيء فلا شيء عليه. كذلك أيضا من المفطرات عند بعضهم هو الحجامة، لأنها فيها إخراج لدم كثير، وهذا يضعف البدن، أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، أو ما قام مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية. نعم، قال: وصوم رمضان ما دليل فرضيته؟ سيأتي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. إذا مقصود الصيام هو تحقيق التقوى، وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الحج هو التعبد بقصد بيت الله الحرام، الحج هو التعبد لله بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج. إذا قصده لبيت الله الحرام لأجل التعبد بشعائر الحج. وقد فرض في السنة التاسعة على الراجح. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هنا في النفقة والراحلة وأمن الطريق. والمرأة ينضاف لها شرط آخر، وهو وجود المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهنالك خطأ شائع عند كثير من الناس، تمشي المرأة مع أخي زوجها، عرفتم؟ يعني مع أخي زوجها بزوجته، مع أخي زوجها الحمو هكذا ولا؟ أيوة الحمو بزوجته. تقول الخلوة هنا منتفية، صح؟ صح أو لا؟ وتقول هذا الرجل هو محرم علي. هنا في خلط عند العامة، هو محرم عليك لأنه لا يجوز أن يجمع بين الزوجة وأختها، هذا ليس تحريما على التأبيد، عرفتم؟ إيش يقول أخ؟ زوج مرأة تسافر مع زوج أختها، أيوة بالعكس، مرأة تسافر مع زوج أختها، الآن الخلوة منتفية، صح؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يبقى معنا، هل هذا الرجل محرم لهذه المرأة؟ الجواب: العامة عندهم أن زوج أختها محرم، والحق أنه محرم عليها ليس تحريما تأبيديا، بمعنى لو طلق زوجته حل له أن يتزوج أختها، لكن لا يجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. عرفتم؟ هذا منتشر عند العامة، أرجو توضيحه للناس، يعني محرم وليس محرم، هو محرم عليك. بل أبعد من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمر لما قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو يا رسول الله، ماذا كان الجواب؟ الحمو الموت. طيب، قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل شهد على نفسه بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وكفى بالله شهيدا. ونحن نشهد بأنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومن الذين يشهدون أيضا؟ الملائكة. ذلكم العالم الغيب أو المشاهد، خلقت من نور. وهل هي تتشكل؟ لها قدرة على التشكل، كما حصل في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صورة أعرابي شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذا نوع من التشكل. كذلك أيضا نعم، النبي لحظة يا إخوة، لهم قدرة على التشكل، كما في الملائكة الذين جاءوا إلى الأنبياء إبراهيم، كما جاء ذلك الملك لمريم فتمثل لها بشرا سويا. إذن فيه دليل على أنهم يتشكلون. والملائكة مخلوقات عظيمة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله كم؟ 600 جناح، قد سد الأفق مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. إذا له 600 جناح، مخلوق عظيم جبريل الموكل بالوحي، ولذلك هو أفضل الملائكة لشرف ما وكل به، وهو حياة القلوب. الوحي حياة القلوب. وهل يفترون من عبادة ربهم؟ الجواب لا يفترون، الليل والنهار دليلك. من يقول أنا؟ فمن يقول أنا؟ قم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في سورة؟ في الأنبياء. هكذا، جزاك الله خيرا. كذلك هل يعصون الله؟ الجواب دليلك. قم بارك الله فيك. ما أدري متى ستتم من وصول الثلاثة هذه، في بطء. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، كما في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة في البيت المعمور. كم؟ 70,000. 70,000. طيب، وكل هنالك من أخبر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم بأعمال لهم، فهنالك الموكل بالواحي من هو، وهنالك من موكل بالقاطر من هو، ميكائيل، وهنالك الموكل بالنفخ إسرافيل، وهنالك من موكل بقبض الأرواح ملك الموت عزرائيل. طيب، وهنالك خازن النار مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وخازن النار رضوان، عفو الله، خازن الجنة رضوان، منكر ونكير على من يصحح الحديث. طيب، إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فيه بيان لفضل أهل العلم أن قرن الله شهادته بشهادتهم، كما أن في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيها فيه شرف أو فيه تعظيم حق الوالدين، ونشكر لي ولوالديك إليك المصير، نعم إلي المصير. قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول في إسرافيل أنه حنى جبهته ينتظر الإذن من الله عز وجل، في أول الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن، جاء إسرافيل أنه هو الذي نعم يراجع هذا، الله أعلم، انظره وأخبرنا بارك الله فيك. ما وجدت شيء؟ بحث؟ نراجع إن شاء الله. إذن فيه بيان فضل أهل العلم وله منزلة عظيمة، ذلك لما حباهم الله من العلم بالله وبأسمائه وصفاته وشرعه ودينه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما العلم الخشية، هكذا العلم هو الذي يورث الخشية، وإلا كان وبالا على صاحبه. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ لأن كل المعبودات عبدت، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لهذا التوحيد، تأكيد لفظي أو معنوي؟ نعم معنوي، لا شريك له في عبادته، كما أنه له ليس له شريك في ملكه، الله عز وجل هو المالك لكل شيء، الله مالك كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكما أنه لا شريك له في ملكه ليس له شريك في عبادته. وتفسيرها الذي يوضحه قوله تعالى، يعني تفسيره إيش؟ لا إله إلا الله، أنها نفي وإثبات، وأنها ولاء وبراء، ولا إله إلا الله إيمان وكفر، تصح العبارة؟ قم أنت لها، إيمان وكفر، كفر بماذا؟ كفر بكل ما يعبد من دون الله، أنت كافر به، ها؟ أنت كافر به، كافرون بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل، مؤمنا بتوحيد الله عز وجل لا شريك له. نقف هنا إن شاء الله. طيب الأسئلة اكتبوا، آخر سؤال كتب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله. آخر سؤال يا أخوة. الرجاء. طيب اكتب ما تعريف التوكل، ما هو تعريف التوكل؟ ولا بد له من أمرين. ما تعريف التوكل ولا بد له من أمرين؟ طيب ما حكم من جعل اعتماده على الأسباب؟ ما حكم من جعل اعتماده على الأسباب؟ ما هي الرغبة وما هي الرهبة؟ وما الفرق بين الخشية والخوف؟ ما معنى الاستعانة بالله؟ وما حكم الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه؟ وما حكم الاستعانة بمخلوق في أمر يقدر عليه؟ الذي بعده، ما حكم الاستعانة بمخلوق وهو حاضر وغير قادر؟ ما حكم الاستعانة بمخلوق وهو حاضر وغير قادر؟ ما حكم الاستعانة بالأموات أو الأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه؟ ما حكم الاستعانة بالأموات أو الأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه؟ ما حكم الاستعانة بالأموات أو الأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه؟ الذي بعده، ما حكم الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله؟ مثل أو دلل على قولك. ما حكم الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله؟ دلل على قولك. طيب إلى هنا الأسئلة.